الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين، يا رسول الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى، يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق، يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا، يا وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام، وإلى المنتهى رفعت كريما، وإلى المنتهى رفعت كريما، وسمعت النداء عليك السلام يا كريما الأخلاق، يا رسول الله، صلى الله وعلى عَلَىٰ